قصيدة كتبتها الشاعرة سناء الكباريتي ردا على نتنياهو الذي أعلن أنه سيحرق غزة قبل أن يحرق القذافي، وكما قلنا مرة جديدة أحرقهم الله معا. أرحب بالشاعرة سناء الكباريتي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني كتبت شعرا في هذا الموضوع المهم الذي حاول نتنياهو أن يهدد الشعب الفلسطيني من خلاله، تفضلي. كتبت اليوم قصيدة في نتنياهو حيث أعلن أنه سيحرق غزة قبل أن يحرق القذافي، لكن أنا قلت له سأتي القصيدة الآن. تفضلي. أقول في هذه القصيدة: ابت داك أبا لهب أحرق فإن النار تشوي من يطيل النفخ فيها، أحرق فغزة تقهر النيران تشعل من لهيب شرارها عرسا مضاء بالشموع، أحرق أحرق فلون النار في عيني صغير القوم يبدو لاهبا وأصابع الشهداء فوق زناده صوت تمترس عند أشعة اللظى، وصغيرنا أسد بحجم زئيره تلتع أنت ومن وراءك كل يوم ألف مرة، أحرق أحرق فقلبك محرق مزدار في نادى أبو إصرار الحماس مذ أشعلت أيامنا طعم الدماء بلا ألم، مذ احترقنا نزع أنفاس الحياة من اللهب، مذ احترقنا مرة فإذا بهذه النار منا تحترق، هل حق أغنية تماهت في دماء القوم ذابت عند أسرار القلوب تموت في أيدي الوهم، هل صوت قرآن تلاحم في شفاه الناس يتلى كل آنية وحين ضائع من همس قنبلة تدندن في الغفق، أشعل حريقك أشعل حريقك إننا للنار نفتح أزرعا نلقي صدورا تعشق الإبحار في طي الحروب ولا حزن، أشعل حريقك يا ضعيف القلب أشعل حريقك يا ضعيف القلب أشعل، فجهادنا أسطورة تستوطن النيران تقلب من عيون شرارها بردا سلاما يستقي ويذيقها، ضرمت يداك ضرمت يداك وهالها بركان غيظ متقد، إن كنت تدري أننا بستان حرق إننا خلناك كلبا أعرجا وبه السعار معانق من كل جنب، وبه السعار معانق من كل جنب، إننا نقتات رمل طريقنا من عظم جمجمة حوت بغشائها كيدا ومكرا خدعة وسرابا، دفرت أسود القتل تدفع كيدكم وتشق من حمو الحريق سمومكم وتسعر ما يغلي قائدا من تحتكم ويطال أهليكم، تبت يداك أبا لهب تبت يداك أبا لهب أطفئ لهيب الموت أطفئ لهيب الموت أخمد حمه فلجاء من قيدكم، وزنادنا متأهب متوقد وفقود حجرة المقاوم عندنا أقوى من اللحم الأزيز بصوتكم، أصدر بيانا كل يوم أصدر بيانا كل يوم أنفق زفيرك في الحطب قسما قسما ستقلب فوقها قسما ستقلب فوقها، خابت يداني من الخشب خابت يداني من الخشب تبت يداك أبا لهب. شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه الكلمات، وأحيي فيك التقاط الحدث السريع والتعليق عليه بهذه القوة وبهذه المتانة والعناد الفلسطيني المعهود عن شعرائنا وشاعراتنا، أشكرك وأتمنى لك التوفيق، وخاصة على أجزاء وأبيات مقاطع قوية في الحقيقة، طالما أن القصيدة كتبت اليوم ولم تخضع بالتأكيد للتعديل لكنها قصيدة رائعة وقوية.